السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله ربنا، وأن محمدا عبده ورسوله ونبينا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل على رسول الله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، من منطلق الخوف على النفس وعلى الأحبة الكرام من غفلة الدنيا، تعالوا بنا الآن نسير في هذه السلسلة الطيبة المباركة. شعارنا خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك، تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران، تحت عنوان يا ليتني قدمت لحياتي. أيها الأحبة، الدنيا ما زالت بين أيدينا، تعالوا بنا الآن نركز في حياتنا الدنيا لنعمل لهذه اللحظات التي قد تنطلق من ألسنة العباد وقلوبهم وجوارحهم، يا ليتني قدمت لحياتي. الناس سيندمون على فوات الدنيا، سيندمون على ضياع الأعمال، سيندمون على تضييع الأهل والولد، سيندمون على المسؤوليات التي تحملوها في دنياهم فلم يؤدوا حق الله فيها. تعالوا بنا الآن نتذكر حال هؤلاء لما يطلقوا قول الله جل وعلا يا ليتني قدمت لحياتي. يومها أحبتي نجد أن الندم والحسرة يعتري القلوب وتدمع العيون حتى تنقطع الدمعات فيأتي الدم مكانها. أحبتي، إن أول الألفاظ التي تخرج أو أول الأحوال التي تخرج هذه الكلمة العظيمة يا ليتني قدمت لحياتي، حين يجد الناس أن الموت قد أحضر بينهم، أن الموت قد أحضر بينهم، تجد أن أهل النار ينظرون إلى الموت كما جاء في الصحيح عن رسول الله، يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، فتشرئب أعناق هؤلاء من أهل الجنة ويشرئب أعناق هؤلاء من أهل النار. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. ينادي المنادي يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم إنه الموت. ويا أهل النار أتعرفون هذا؟ نعم إنه الموت، فيذبح. ثم ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود بلا موت، اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. ويا أهل النار جحيم فلا موت، اللهم إني أسألك أن تغفر لنا ذنوبنا. يومها يطلق أهل النار صيحة يا ليتني قدمت لحياتي. هناك أيضا هذه الصيحة تطلق عند ماذا؟ عند موقف من المواقف العظيمة، حين يرى الإنسان أن أعماله لم تكن لوجه الله، إنما كانت للشهرة، إنما كانت لتجمع الملايين من حوله، إنما كانت من أجل المال، إنما كانت من أجل السلطان. كل هذه الأعمال تبوء يومها بالخسران، ويطلق الإنسان كلمة عظيمة تهتز لها الوجدان، يا ليتني قدمت لحياتي. أحبتي في الله، ربنا سبحانه يصور لنا هذا الموقف لأهل الكفر والعناد والنفاق. قال ربنا، اسمع ماذا يقول الله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب، راحت الأعمال هباء منثورا، يومها هيقول يا ليتني قدمت لحياتي. ثم بعد ذلك إذا رأى موقفا آخر، شاف ابنه اللي كان بيحبه وهو بيصطلي في نار جهنم، شاف بنته اللي كان بيخاف عليها من البرد اللي كان بيخاف عليها من الحر، اللي كان بيدلعها ويقول لها امشي البسي اللي انت عاوزاه، وقولي يا ارض تهدي ما عليك ادي، وقولي اللي انت عاوزاه، عاند الله بالتبرج والسفور. يومها لما يؤخذ الابناء الى نار جهنم ويسحبون على وجوههم يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الله جل وعلا يحذر في كتابه الكريم فيقول سبحانه العظيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، ضيعتم الأولاد خلتهم يولعوا في نار جهنم. يا ناس حرام عليكم، يومها تقول يا ليتني قدمت لحياتي. ثم إذا نظر إلى موقف آخر في القيامة فرأى رفقاء السوء: يا واد يا محمد، يا واد يا أحمد، يا واد يا علان، يا زيد، يا عبيد، اسمع الشريط ده، في رقصة، في أغنية، اسمع يا عم ومتع نفسك. يوم ما تجد هؤلاء الذين قد رافقوك على السوء تنطلق الكلمات بحسرة وندامة: يا ليتني قدمت لحياتي. مش ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا في كتابه الكريم بهذه الآيات العظيمة؟ يومها يعض الظالم على يديه، اسمع ماذا يقول الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يومها يطلق هذه الصيحة: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. رفيق السوء هيقول له اطلع برا، هيروح برا فين؟ جهنم منتظر الجميع. ياللي صاحبتك على السيء وقالت لك البسي اللي انت عاوزاه، يومها تطلقين ألم وحسرة وهذه الكلمة التي تدمع القلب وتدمي القلب: يا ليتني قدمت لحياتي. هناك موقف آخر وحال آخر هذه الكلمات تنطلق فيها، ايه هو؟ لما الناس تفرط في حق الله، فين صلاتك، فين زكاتك، فين صيامك، فين عملك، فين حياتك، وبعد كده هتسأل في مماتك. الله جل وعلا يحذر وينذر من هذه الكلمة في حياتنا الدنيا. انظر إلى العبرات والزفرات التي تخرج في حسرات يوم ينادي المنادي، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وحذرنا الملك في كتابه الكريم: الإنسان منا يومها يقول يا حسرة. الله جل وعلا يبين في كتابه الكريم: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السافرين. يومها سيطلق الكلمة: يا ليتني قدمت لحياتي. أيضا حال آخر حين يرى هذا الذي ملك عبدا أو خادما يخدم عنده، يوم القيامة يعامل الخادم اللي كان بيحرسه، اللي كان بيقعد على البوابة، اللي كان بيحط له الشاي، اللي كان بيكنس له البيت، اللي كان بيشيل القاذورات، يلاقيه هو يوم القيامة ملك وأمير وحاكم ورئيس، متخذ للقصور وراكب أحلى الركوبات وبتستقبله الحور، وهو مش محصل الخادم. يومها تنطلق الكلمات يا ليتني قدمت لحياتي، حين يرى هذا الصحيح الذي عافاه الله جل وعلا من كف بصره بيمشي ويبحلق في دي ويبحلق في دي، يرى المسلسلات والأفلام ويتقلب ببصره في وجوه الماجنات، ثم بعد ذلك يرى أحد الناس الذين كان قد ابتلاهم الله جل وعلا بضعف البصر أو بكف البصر يطلقون أنظارهم يرون بها بنور من الله جل وعلا. يومها سيطلق الإنسان كلمة يا ليتني قدمت لحياتي، هيقول يا ليتني قدمت لحياتي، حين يرى الإنسان أنه عند الميزان وفي ساحة القيامة يأتيه كثير من الديانين أصحاب الديون، يقف بين يدي الله، فلان شتمني، فلان قتلني، تيجي يوم القيامة ورصيدك مفلس، أنت اشتغلت في الدنيا بس ما قدمتش للي جاي لك بعد كده للحياة الأصلية، اشتغلت في الدنيا الفانية، رصيدك اتملى، نهبت، سرقت، ارتشيت، طلعت فلوسك بره في سويسرا واتملت البنوك، هتعمل بها ايه؟ هتفصلها هدوم؟ هتسيبها وتمشي؟ ويومها بقى تتحاسب على كل حاجة، هتيجي يوم القيامة مفلس. يومها ستطلق هذه العبارة يا ليتني قدمت لحياتي. وفي لحظة تانية، لحظة خطيرة، يوم ما تيجي جهنم، مش احنا ذكرناك بهذا الموقف؟ الله جل وعلا يقول والله موقف يشيب له الوليد، موقف تقشعر منه الأبدان، موقف تبكي منه القلوب، موقف تزمع منه العيون. اسمع ماذا يقول الواحد الديان: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. يقول يومها يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريتني اشتغلت، يا ريتني نظفت نفسي، يا ريتني صليت، يا ريتني طهرت نفسي، يا ريتني طهرت سمعي، يا ريتني طهرت بصري، يا ريتني مشيت ورا النبي محمد الطاهر صلى الله عليه وسلم. يومها تنطلق الكلمات والعبرات والدموع حتى تنقطع يا ليتني قدمت لحياتي، ثم تجد حسرة وندامة لأهل النار لما يروا جهنم وهيبقى لنا وقفة معاها، وحسرة تانية لما نشوف مواقف الخزي والتخاصم اللي هيكون بينهم، فلسه المشاهد جاية بين ايدينا. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك، تعال تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع حبيبي بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، اسمع كلام حبيبي وحبيبك النبي في نسائم الرحمة يا حيران. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.